بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن نعيم بن عبد الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر قال: أخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يأتي المسيح من قبل المشرق همته المدينة حتى ينزل دبر أحد، ثم تصرف الملائكة وجهه قبل الشام وهنالك يهلك. حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا عبد العزيز عن الدراوردي عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان يدعو الرجل ابن عمه وقريبه. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الحديث فيها فضل المدينة وأنها محروسة من الدجال فلا يدخلها، وكذلك الطاعون، وأن الله سلمها من الطاعون ومن الدجال. والطاعون هو وباء يصيب الإنسان يموت من ساعته، يسمونه مرض الآن الكوليرا. والطاعون يكون في مراك اللحم تحت الأذن أو في الإبر، ثم يموت الإنسان لساعته، يسمونه مرض الكوليرا الآن. في دليل على أن المدينة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال، والدجال يأتي إلى سبخة وإلى الجرف وينعق ثلاث نعاقات، فيخرج إليه من المدينة كل كافر وكل منافق وكل يهود، ولا يبقى إلا المسلمون. وأما مكة فإنه أيضا ورد أنها لا يدخلها الدجال أيضا، وأنها محروسة من الدجال. أما الطاعون فالله أعلم هل يدخل مكة ولا يدخل، لكن المدينة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال هذا الوباء. أما المدينة أما مكة فلا يدخلها الدجال أيضا. جاء في الحديث الآخر أن الدجال لا يطأ أرض لا يسقط أرض إلا وطئها إلا مكة والمدينة، وذلك أنه ما من نقب من نقابها إلا وعليه ملك ثانية في أيديهم السيوف خلسا. نعم، ففي فضل المدينة وأنها لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. نعم. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان يدعو الرجل ابن عمه وقريبه، هلم إلى الرخاء هلم إلى الرخاء، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، والذي نفسي بيده لا يخرج منهم أحد رغبة عنها إلا أخلف الله فيها خيرا منه، ألا إن المدينة كالكير تخرج الخبيث، لا تقوم الساعة حتى تنفي المدينة شرارها كما ينفي الكير خبث الحديد. نعم، هذا الشيء على أنه يخرج أناس من المدينة يعني البلاد الخف والساعة والرخاء، أن يخرجون إلى الشام وإلى غيرها، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وفيه أن من خرج عن المدينة رغبة عنها أبدله الله خيرا منها بهذا القيد رغبة عنها. أما إذا خرج لا رغبة عنها أو لطلب العلم أو للدعوة إلى الله أو للتجارة أو لغيرها، فلا يصدق عليه أنه خرج عنها رغبة عنها. الصحابة رضي الله عنهم خرجوا من المدينة إلى الأمصار ونشروا دين الله وجاهدوا في سبيل الله، فمن خرج من المدينة رغبة عنها بهذا القيد أبدله الله خيرا منها. أما من خرج عنها لا رغبة عنها، وإنما للدعوة إلى الله أو لنشر العلم أو للجهاد أو للتجارة أو لغيرها فلا. وهي أن المدينة كالكير تنفي خبثها، والنار التي صفى فيها الذهب، إن الذهب إذا أحمي على النار خلص الذهب وزال الوسخ، وكذلك الحديد والفضة، فالمدينة تنفي خبثها كما تنفي خبث الحديد. وهذا يتبين في وقت الدجال، في وقت نزول الدجال فإن المدينة تنفي خبثها، يخرج الكفرة والمنافقون يتبعون الدجال وتبقى المدينة سالمة، هؤلاء لا يبقى فيها إلا المسلمون. وأما قبل ذلك فالله أعلم لكنه يتبين هذا واضحا عند خروج الدجال، فإن المدينة تنفي خبثها وخبث الكفرة، ولهذا يأتي الدجال ويرجع بالسبخة أو بالجرف ويلعق ثلاث نعقات ويأخذ إليه الكفرة والمنافقون واليهود، ولا يبقى إلا المؤمنون، فحينئذ تنفي خبثها كما في الحديث وكما خبث الحديث. وكذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الأعرابي، لكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بقي فيها المنافقون، لبزالوا عبد الله بن أبي وغيره لبزالوا عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يتبين هذا أول شخص الدجال هذا الحديث. نعيد أصلا الحديث. نعم أصلا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان يدعو الرجل ابن عمه وقريبه هلم إلى الرخاء هلم إلى الرخاء، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. يعني إلى الخصب والأموال والتجارات، يعني يذهبون من المدينة إلى الرخاء، الساحة الخاصة في الأموال. نعم. والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، والذي نفسي بيده لا يخرج منهم أحد رغبة عنها إلا أخلف الله فيها خيرا منه. هذا قسم من النبي والذي يفسي بيده، وكثيرا ما يحدث في هذا العالم، والذي يفسي بيده وهو الله سبحانه وتعالى في إثبات جد الله عز وجل. هذا قسم من النبي أنه من خرج منها رغبة عنها أبدله الله خيرا منها. نعم. ألا إن المدينة كالكيف تخرج الخبيث، لا تقوم الساعة حتى تنفي المدينة شرارها كما ينفي الكير خبث الحديد. نعم. وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن يحيى بن سعيد قال: سمعت أبا الحباب سعيد بن يسار يقول: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت بقرية تأكل القرى يقولون يثرب، وهي المدينة، تنفي الناس كما ينفي الكير وخبث الحديد. نعم. المدينة أمرت بقرية تأكل القرى، هي المدينة تأكل القرى، أمرت بقرية تأكل، يعني أمرت بالهجرة إليها واستيطانها، أمرت بالهجرة إليها واستيطانها، وهي المدينة تأكل القرى. اختلف في معنى، قيل معنى أنها مركز الجيوش في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن الخلفاء، كانت مركز الجيوش تنطلق منها الجيوش وتأتي إليها الغنائم والأموال. وقيل معنى أنها تأكل القرى أن أكلها وميرتها إنما تكون من الغنائم التي تأتي من البلدان المفتوحة. ولا يبعد المعنى الثالث، وهو المعنى أن الناس يهاجرون إليها يتفقهون للتفقه والتعلم، فتخلو بلدانهم وقراهم. متبقرة تأكل القرى لأنها هي مركز الجيوش في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن أبي بكر وعمر وعثمان، تنطلق من الجيوش فتأتي الغنائم إليها كما يعني الشام ومصر وأرض العراق والسواد. أو أن المعنى أنها أن ميرتها وأكلها إنما يكون من البلدان المفتوحة فتكون تأكل القرى. أو أن المعنى أن الناس يهاجرون إليها في المدينة ويتفقهون ويتعلمون ويتخذوا قراهم كما كان في عهد الصحابة وفي عهد التابعين. نعم. نعم. وحدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر قال حدثنا سفيان حاول وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب جميعا عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد وقال كما ينفي الكير الخبث، لم يذكر الحديد. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن أعرابيا بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأصاب الأعرابي وعاء بالمدينة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد أقلني بيعتي، فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جاءه فقال: أقلني بيعتي، فأبى، ثم جاءه فقال: أقلني بيعتي، فأبى، فخرج الأعرابي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما المدينة كالكير تنفي خبثها وينفع طيبها. نعم. وهذا الأعرابي لم يستقر الإيمان في قلبه، ولهذا ما صبر على لما أصبح وعك حمى في المدينة جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال أقل لي بيعتي، يعني أفسخ البيعة على الإسلام، فأبى النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجوز ترك الإسلام وترك الهجرة، وكرر هذا ثلاثة، كل مرة يقول أقل لي بيعتي، أفسخ البيعة على الإسلام والبيعة على الهجرة، فأبى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج الأعرابي من المدينة، فقال له إن المدينة كالكثير تنفي خبثها، وهذا من الخبث، نفث، لأنه استقر الإيمان في قلبه، يعني أراد الردة على الإسلام، أعوذ بالله، فالنبي أبى عليه. فقال المدينة تنفي خبثها وينصع طيبها، يصفو ويخلص طيبها، فلا يبقى فيها إلا المؤمنون. فهذا الأعرابي لم يستقر الإيمان في قلبه، ولهذا أراد الردة، ما صبر على شدة، لما صبر حمى وعكس، أراد أن يخرج المدينة وأراد فسخ البيعة على الإسلام وعلى الهجرة، فأبى عليه النبي. خرج ولم يبالي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن المدينة تنفي كالكير، تنفي خبثها، وهذا من الخبث الذي لفت. فتكون المدينة تنفي خبثها، يعني هذا يكون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ليس نفيا كاملا، لأنه بقي فيها المنافقون، لكن النفي الكامل يكون في زمن الدجال. زمن الدجال إذا جاء الدجال ونعق المدينة ثلاث نعقات، خرج إليه الكفر والمنافقون، ولا يبقى في المدينة إلا المؤمنون، فحينئذ تنفي نفيا كاملا، تنفي خبثا. لكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تنفي خبثا، لكن ليس نفيا كاملا، نفت هذا الأعرابي ولكن بقي المنافقون. نعم. حدثنا عبيد الله بن معاذ، كذلك اليهود بقوا مدة ثم وجلوا. نعم. وحدثنا عبيد الله بن معاذ وهو العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أبي وهو ابن ثابت سمع عبد الله بن يزيد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها طيبة، يعني المدينة، وإنها تنفي الخبث كما تنفي النار خبث الفضة. وحدثنا قتيبة بن سعيد وهناد بن السري وأبو بكر بن أبي شيبة قالوا حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن جابر بن سامرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى سمى المدينة طابة. نعم، اسمها طابة طيبة، والمدينة هذه اسمها من الطيب، وأما تسميتها يثرب فهذا تسمية جاهلية، فلا يبغى أن تسمى يثرب، وإنما اسمها المدينة وطابة وطيبة. وأما قول الله تعالى وإذ قال الطائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، فهذا أخبر الله أنه من قول المنافقين، هذا من قول المنافقين. وإذ قال الطائفة منهم من المنافقين وإذ قال الطائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. وأما تسمى المدينة المنورة فهذا لا أصل له، كلمة المنورة ما أصل له، إنما اسمها المدينة النبوية. قال بعضهم لعل هذا الوصف صوفي، وأن الصوفية كيف في مكة المكرمة، ما له أصل المكرمة، مكة الله سماها مكة، ببطن مكة بعدها وفرق عليه، قال ببطن مكة ببطن مكة، ولم يقل مكرمة، سماها المدينة ولم يقل منورة، زيادة المنورة ما لا أصل لها، وزيادة المكرمة في مكة لا أصل لها، لأن اسم مكة واسمها المدينة النبوية، المدينة النبوية، فالمنورة شيء حادث، ولعل أحدث بعض الصوفية ليس بعيد. نعم. حدثني محمد بن لكن تسمية يثرب هذا ما ينبغي، هذا اسم جاهل، أقل حول كراهة كما ذكرنا أول، لأنه اسم جاهل. نعم. حدثني محمد بن حاتم وإبراهيم بن دينار قال حدثنا حجاج بن محمد حاون وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق كلاهما عن ابن جريج قال أخبرني عبد الله بن عبد الرحمن ابن يوحنس عن أبي عبد الله القراض أنه قال أشهد على أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم من أراد أهل هذه البلدة بسوء، يعني المدينة، أذابه الله كما يذوب الملح في الماء. نعم، هذا وعيد شديد، وعيد شديد، أراد أهل المدينة، يعني قال بعضهم من أرادها غازيا أو أرادها بسوء فعليه هذا الوعيد الشديد، فإن الله يذيبه كما يثني النار كما يذوب الملح في الماء، هذا وعيد شديد، هذا وعيد. والقراض هذا نسبة إلى القرض، وهو الذي يدبر به الجلود، كأنه يباشر الجلود فسمي بالقراض. نعم. وحدثني محمد بن حاتم وإبراهيم بن دينار قال حدثنا حجاج حاء وحدثنيه محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق جميعا عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن يحيى بن عمارة أنه سمع القراط وكان من أصحاب أبي هريرة رضي الله عنه يزعم أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد أهلها بسوء يريد المدينة أذابه الله كما يذوب الملح في الماء. قال ابن حاتم في حديث ابن يحنث بدل قوله بسوء شرا. نعم، من أراد أهلها بالشر، وهذا أيضا خاص بأهل المدينة، كل من أراد المسلمين بسوء فعليه الوعيد الشديد، لا شك أنه متوعد. حرمة المؤمن أعظم من حرمة الكعبة، ولا يجوز العدوان على المسلم بغير حق. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا الكفار يضرب بعضكم رقاب بعض، قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، لكن إرادة المدينة بسوء أشد وأغلب، وإلا فكل من أراد المسلمين بسوء فعليه الوعيد الشديد، لا شك أنه متوعد عليه العائد، متوعد بالنار من أعدى مسلما. جاء في الحديث الآخر من حبس مسلما أو أذاه بغير حق. وحرمة المؤمن أعظم من حرمة الكعبة، فعليه الوعيد الشديد، لكن إرادة المدينة بسوء أشد وأغلب. نعم، فيما جاء الله في المدينة بأنها مكان هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ولما فيها من ولأن فيها حرما، ينبغي أن يكون حرما آمنا، وهي مسكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين. نعم. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أبي هارون موسى بن أبي عيسى حاء وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا الدراوردي عن محمد بن عمرو جميعا سمع أبا عبد الله القراض سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم يعني ابن إسماعيل عن عمر بن نبيه قال أخبرني دينار قراض قال سمعت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول قراض اسمه دينار، اسمه دينار. نعم. قال سمعت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد أهل المدينة بسوء أذابه الله كما يذوب الملح في الماء. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل يعني ابن جعفر عن عمر بن نبيه الكعبي عن أبي عبد الله القراض أنه سمع سعد بن مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله، غير أنه قال بدهم أو بسوء. بدهم يعني بغائلة أو شر، من أراد المدينة بدهم يعني بغائلة أو شر أذابه الله كما يقول الحديث. نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عميد الله بن موسى قال حدثنا أسامة بن زيد عن أبي عبد الله القراض قال سمعته يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه وسعدا رضي الله عنهما يقولان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لأهل المدينة في مدهم. وساق الحديث وفيه من أراد أهلها بسوء أذابه الله كما يذوب الملح في الماء. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن سفيان بن أبي زهير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تفتح الشام فيخرج من المدينة قوم بأهلهم يبثون والمدينة يبثون أو يبثون، قال يبثون ويبثون بضم الباء وكسرها، ويقال يبثون يبثون من بث ثلاثه بث يبثون، ويقال يبثون من ابث يبثون. نعم. يبثون والمدينه خير لهم لو كانوا يعلمون. ثم تفتح اليمن فيخرج من المدينه قوم باهلهم يبثون والمدينه خير لهم لو كانوا يعلمون. ثم تفتح العراق فيخرج من المدينه قوم باهلهم يبثون والمدينه خير لهم لو كانوا يعلمون. والمعنى انهم يخرجون منها الى بلاد الرخاء والسعه، يعني يخرجون من المدينة بسبب الفقر والحاجة وضيق العيش، يخرجون إلى الشام ويخرجون منها وإلى اليمن وإلى العراق، ومن يبثون يعني يتحملون بأهليهم، ويبثون حركة السفر والذهاب، يعني يخرجون يتحملون بأهليهم وينتقلون إلى هذه البلاد المفتوحة من أجل الرخاء من أجل السعة في العيش والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. إذا سبق الحديث أن من صبر على لأوائها المدينة وجهتها كنت له شهيدا أو شهيدا يوم القيامة. فالمدينة لو صبروا على لأوائها وجهتها فهو خير لهم، لأنهم ينالون شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانوا مؤمنين موحدين. ولهذا قال النبي بين بأنه خير لهم البقاء، يخرجون إذا سمعوا بفتحة الشام وفتحت اليمن وفتح مصر وفتحت العراق ذهبوا إليها بأهلهم وتحملوا وحتى يتوسعوا في العيش وفي المال. والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون البقاء فيها والصبر على لأوائها وجهدها ومشقتها، ينال به المسلم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجد الشروط وفتحة الموانع. فالمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون وصبروا على لأوائها وجهدها، لكنهم يذهبون إلى بلاد المسلمين ولا يقصرون ولا يقصر إلا قليل. نعم. قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن سفيان بن أبي زهير قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يفتح اليمن فيأتي قوم يبثون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. ثم يفتح الشام فيأتي قوم يبثون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. ثم يفتح العراق فيأتي قوم يبثون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. نعم. وهذا إذا كان هذا في المدينة فالمدينة كان أفضل، فيه دليل على فضل المدينة وأنها هي مكة أفضل البقاع، ومكة أفضل منها على الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مكة لما هاجر إنك خير بلاد الله وأحب البلاد إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت، فدل على أن مكة خير البلاد، مكة أفضل البلاد، ثم يليها المدينة على الصحيح. قال بعض العلماء المدينة أفضل من مكة، الصواب القول الأول. نعم. نعم. مجاورة المدينة مكة أفضل ثم مجاورة المدينة. وأما هذا مجاورة، لكن كل إنسان يبقى في مكة أو في المدينة أيهما أفضل، يسكن في مكة أو في المدينة أو في غيرها، حق الشيخ الإسلام رحمه الله أن الإقامة في بلد يكون أصلح لقلب الإنسان أفضل. وقال إن الإنسان قد يكون في المدينة فلا يجد من يعينه على، أو في مكة فلا يجد من يعينه على الطاعة، فلا يجد يعني خشوعا وقوة في إيمانه، وقد يكون في بلاد خارج مكة والمدينة فيجد من الأصحاب من يعينه على الطاعة والدعوة إلى الله، ويكون هذا أنفع له وأصلح لقلبه، فيكون هذا هو الأفضل. الأفضل أن يقيم الإنسان في بلد يكون أصلح لقلبه. نعم. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا أبو صفوان عن يونس بن يزيد حاون وحدثني حرملة بن يحيى واللفظ له قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمدينة لا يتركنها أهلها على خير ما كانت مذللة للعوافي، يعني السباع والطير. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا أبو صفوان عن يونس بن يزيد حاء وحدثني حرملة بن يحيى واللفظ له قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمدينة ليتركنها أهلها على خير ما كانت مذللة للعوافي، يعني السباع والطير. قال مسلم أبو صفوان هذا هو عبد الله بن عبد الملك يتيم بن جريج 10 سنين كان في حجره. وحدثني عبد الملك شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب أنه قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يتركون المدينة على خير ما كانت لا يغشاها إلا العوافي، يريد عوافي السباع، يريد عوافي السباع والطير، ثم يخرج راعيان من مزينة يريدان المدينة ينعقان بغنمهما فيجدانها وحشا حتى إذا بلغا ثنية الوداع خرا على وجوههما. وهذا في آخر الزمان عند قيام الساعة، يتركونها على خير ما كانت لا يغشاها إلا العوافي السباع، السبع والطير. في الحديث الثاني بين أنهما آخر من يحشر وجلان مزينة، يعني قال يعانيهما فجلان وحشر فيخران على وجوههما يعني لموتهما، فيخران ميتان بسبب قيام الساعة، تقوم الساعة عليهما فيموتان، كما جاء في الحديث أن الساعة تقوم والإنسان يرفع اللقمة إلى فمه فلا يأكله حتى تقوم عليه الساعة. تقوم الساعة والرجل يطل حوض لإبله، تقوم الساعة والرجل يغرس الفسيلة، تقوم الساعة والرجلان يبيعان القماش والجارف، تقوم عليهم وهم على حالهم. وكذلك هذان الرعيان يحشران فيجدان المدينة وحشا أو وحوشا ليس في أحد، فيخران على وجوههما ميتين عند قيام الساعة. بعد الحديث يتركون المدينة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتركون المدينة على خير ما كانت لا يغشاها إلا العوافي، يريد عوافي السباع والطير، ثم يخرج راعيان من مزينة يريدان المدينة ينعقان بغنمهما فيجدانها وحشا حتى إذا بلغا ثنية الوداع خرا على وجوههما، يعني خرا ميتين، فيجدانها وحشا يعني يجدان المدينة وحشا أو وحوشا ليس فيها الوحوش، أو قال بعضهم معنى أن غنمهما انقلبت وحوشا، الله أعلم. مقصود أن هذا الظاهر هذا أنه في آخر الزمان، قال بعضهم أن هذا يكون قبل ذلك الناس انتقلوا منها، لكن بعيد هذا، والأقرب أن هذا إنما يكون في آخر الزمان عند قيام الساعة. نعم. وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد المازني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. وحدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا عبد العزيز بن محمد المدني عن يزيد بن الهاد عن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد الأنصاري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة. وحدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله حاء وحدثنا ابن نمير قال: حدثنا أبي قال: حدثنا عبيد الله عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي. نعم. هذا في دليل على فضل صلاة في الروضة الشريف، الروضة ما بين بيت النبي ومنبره، وقيل في المعنى ما بين بيت ومنبري روضة من رياض الجنة أن هذا المكان ينقل إلى الجنة، وقيل معنى أن الصلاة فيه والعبادة يؤدي إلى دخول الجنة. ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، هو معروف الآن ما بين الحجرة النبوية إلى المنبر الناس يصلوا فيه الآن، صلى فيه النافلة. أما الفريضة ينبغي أن تقدم الصفوف الأمامية زيادة التي زادها عثمان رضي الله عنه، إن عثمان زاد وسع المسجد من جهة القبلة، فالفريضة يتقدم والنافلة يصلي في الروضة. طيب، فما بين بيتي ومنبري روضة الجنة يعني أنه ينقل هذا المكان إلى الجنة، أو أن المعنى أن العبادة فيه والصلاة تؤدي إلى دخول الجنة. وأما رواية ما بين قبري ومنبري فهذه وليس بمعنى ما بين بيتي، المعروف في الحديث ما بين بيتي ومنبري، لأنه عليه الصلاة والسلام إنما قال هذا في حياته ما قال من قبري، فهذا وليس بمعنى. نعم. هذا الحديث الأخير عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي. نعم. ومنبري على حوضي، قال قيل المعنى أن حوض النبي صلى الله عليه وسلم ممتد طوله مسافة شهر، فيمتد من أرض المحشر إلى المدينة، فيكون منبر النبي جزء من حوضه، وحوض النبي صلى الله عليه وسلم في وقت القيامة يصب في الميزابان من أهل الكوثر إلى الجنة، وطوله مسافة شهر وعرضه مسافة شهر، وإذا كان طوله مسافة شهر يكون من الشام إلى المدينة هذه مسافة شهر، يكون المنبر على الحوض جزء من الحوض. نعم. وحدثنا عبد الله بن مسلمة ما قول منبري على جزء

أحدها يجوز والثاني لا يجوز، والثالث وهو الأصح إن نذرها في الأقصى جاز العدول إلى مسجد المدينة دون عكسه، والله أعلم. لا فيك فاضل في مكة والمدينة قبل هذه كل الأحاديث. في هذه الحديث أن مكة أفضل والمدينة أفضل، كلام القاضي عياض فيه تفضيل تربة قبل النبي صلى الله عليه وسلم، كلام هناك كلام النووي قبل القاضي قبل. نعم ايه ثلاثة رمان هذا استثناء، صلاة المسجد هذا خير من ألف صلاة إلا المسجد الحرام. هذا عندك وجدته؟ قال اختلف العلماء في المراد بهذا الاستثناء على حسب اختلافهم في مكة والمدينة أي أيتهما أفضل، ومذهب الشافعي وجماهير العلماء أن مكة أفضل من المدينة، وأن مسجد مكة أفضل من مسجد المدينة، وعكسه مالك وطائفة. فقال المدينة أفضل، والصواب أن مكة أفضل ومسجد الكعبة أفضل من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الصواب. نعم. قال فعند الشافعي والجمهور معناه إلا المسجد الحرام فإن الصلاة فيه أفضل من الصلاة في مسجدي، وعند مالك وموافقيه إلا المسجد الحرام فإن الصلاة في مسجدي تفضله بدون الألف. قال القاضي عياض أجمعوا على أن موضع قبره صلى الله عليه وسلم أفضل بقاع الأرض، وأن مكة والمدينة أفضل بقاع الأرض، واختلفوا في أفضلهما. هذا غلط من القاضي عياض، الإجماع في إجماع، أجمعوا على أن موضع قبره أفضل بقاع الأرض. الفضيلة ليست للبقعة، الفضيلة لجسد النبي صلى الله عليه وسلم الشريف، أما البقعة فليست أفضل، البقعة ما هي البقعة التي تكن فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا يتعلق بها الفضيلة، الفضيلة تتعلق بجسده عليه الصلاة والسلام، كما حقق هذا الشيخ ابن تيمية والقاضي عياض. هذا نقل إجماع خطأ، السبب صحيح ما في إجماع، والفضيلة ليست للبقعة الأرض، الفضيلة لجسد النبي صلى الله عليه وسلم، جسد النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما التربة التي وضع فيها أو ما خلق منه عليه الصلاة والسلام فلا يقال أنه أفضل، النبي صلى الله عليه وسلم خلق من أبيه عبد الله، ولا يقال أن جسد أبيه عبد الله أفضل من الأنبياء، فكذلك لا يقال أن التربة التي وضع فيها أفضل البقاع، كما حقق هذا الشيخ الإسلام تيمية، ذكر هذا في الشيخ الإسلام تيمية، ونقلت هذا في نقلناها فرجلنا في كلام الشيخ الإسلام، كلام جيد في المجموعة الفتاوى، أنه سئل رحمه الله عنها، تقرأ لنا أقرأها. وسئل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن التربة التي دفن فيها النبي صلى الله عليه وسلم هل هي أفضل من المسجد الحرام، فأجاب وأما التربة التي دفن فيها النبي صلى الله عليه وسلم فلا أعلم أحدا من الناس قال إنها أفضل من المسجد الحرام أو المسجد النبوي أو المسجد الأقصى إلا القاضي عياض، فذكر ذلك إجماعا، وهو قول لم يسبقه إليه أحد فيما علمناه، ولا حجة عليه، بل بدن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من المساجد. وأما ما فيه خلق أو ما فيه ما فيه نعم خلق، وأما ما منه خلق كذا، وأما ما منه خلق نعم أو ما فيه دفن فلا يلزم إذا كان هو أفضل أن يكون ما منه خلق أفضل، يعني الرسول مخلوق من ماء أبيه وأمه، من ماء أبيه عبد الله وأمه آمنة، فلا يقال إن جسد أبيه أفضل من أجساد الأنبياء، لأن النبي مخلوق منه، لا النبي مخلوق منه، لكن لا يلزم من هذا أن يكون ما خلق منه أفضل، فالنبي صلى أفضل الناس، ولا يقال إن بدن أبيه عبد الله أفضل من الأنبياء لأنه مخلوق منه، فكذلك لا يقال إن التربة التي وضع فيها أفضل من مكة والمدينة، فإن الله تعالى يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. نعم. فإن أحدا لا يقول إن بدن عبد الله أبيه أفضل من أبدان الأنبياء، فإن الله يخرج الحي من الميت والميت من الحي، ونوح نبي كريم، وابنه المغرق كافر، وإبراهيم خليل الرحمن، وأبوه آزر كافر، والنصوص الدالة على تفضيل المساجد مطلقة لم يستثن منها قبور الأنبياء ولا قبور الصالحين، ولو كان ما ذكره حقا لكان مدفن كل نبي، لو كان ما ذكره القاضي عياض حق ثم مدفن كل نبي أفضل من التربة، الأنبياء دفنوا في أماكن متعددة من الأرض، لكن كان القاضي عياض خطأ غلو منه. نعم. ولو كان ما ذكره حقا لكان مدفن كل نبي بل وكل صالح أفضل من المساجد التي هي بيوت الله، فتكون بيوت المخلوقين أفضل من بيوت الخالق التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. نعم. وهذا من هذا يكون بيت الخالق أفضل من بيت الله،

قال أبو بكر في روايته قال ابن نمير فيصلي فيه ركعتين. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء راكبا وماشيا. وحدثني أبو معن الرقاشي زيد بن يزيد الثقفي بصري ثقة قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث عن ابن عدنان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث يحيى القطان. في مشروعية زيارة مسجد قباء والصلاة فيه لمن كان في المدينة، فيه أنه لا بأس بالركوب إذا كان في المسجد إذا كان في البلد، إنما شد الرحل إذا كان للسفر، أما إذا ركب في البلد لا حرج في البلد. وفي مشروعية الصلاة في مسجد قباء لمن كان في المدينة، وفي تسمية اليوم والأسبوع باليوم كل سبت، يعني كل أسبوع كل جمعة كل سبت كل خميس. نعم. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك جاء في السنن في غير الصحيح من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه ركعتين كان كأجر عمرة، كان كأجر عمرة، فيه فضل من تطهر في بيته وصلى في قباء يعني لمن كان في المدينة، وأنه كان كأجر عمرة من تطهر في بيته ثم أتى قباء فصلى ركعتين كان كأجر عمرة، في غير الصحيح. نعم. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء راكبا وماشيا. وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرني عبد الله بن دينار أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي قباء راكبا وماشيا. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن دينار أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يأتي قباء كل سبت، وكان يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه كل سبت. وحدثناه ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء يعني كل سبت، كان يأتيه راكبا وماشيا. قال ابن دينار وكان ابن عمر يفعله. وحدثنيه عبد الله بن هاشم قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن دينار بهذا الإسناد ولم يذكر كل سبت. نعم. كتاب النكاح. بارك الله. إن شاء الله الأسبوع القادم إن شاء الله يكون يوم الأحد البلوغ مع صحيح مسلم مع البلوغ، نعود البلوغ في يوم الاثنين يكون مقدمة الصلاح الوسطية شرح العقيدة الوسطية. نعم. وهذا إن شاء الله إذا كان في فراغ نأخذ العقيدة الوسطية معه. نعم. لا لا مسلم الآن، مستمر مسلم الآن، لكن يكون بلوغ المرام بعض قراءة صحيح مسلم، درسين صحيح مسلم ثم البلوغ ثم أيضا الدرر. نعم. في يوم الاثنين كما كان صحيح مسلم و العقيدة الوسطية شرح العقيدة مع القدم والصلاة. في يوم الأربعاء كذلك يبقى صحيح مسلم مع النحو، شوف بعضين التفرق في الفرائض. نعم. سب. نعم. ايه. من تظهر في بيته ثم أتى مسجد قباء ماشيا ثم أتى مسجد قباء. نعم. لا صواب أنها الآية في مسجد قباء، وهذا لإزالة الوحدة. نعم. وفق الله جميع طاعته ورزق الله جميع.